أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء وبي من لوعة الأشواق ما هدى المنى وقسى ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبس نظرت بعين محترس وقد يكبو من احترس. أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء وبي من لوعة الأشواق ما هدى المنى وقسى ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبس نظرت بعين محترس وقد يكبو من احترس ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبس نظرت بعين محترس وقد يكبو من احترس. أيمضي الأمر ما نطق الرضا يوما ولا همسا ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى سوى بلعل أو بعسى. نيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يئسا فكم من زورق لعبات به الأمواج ثم رسى. إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا. أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء وأذكركم صباح مساء. نيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يئسا فكم من زورق لعبات به الأمواج ثم رسى. إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا. أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء وأذكركم صباح مساء.